الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع في كتاب طمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تنكره. أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون. وعلى هذا أجمعت الأمة إلا شذوذا من الروافض، وشذوذا من الخوارج، وشذوذا من النواصب. يعني هذه المسألة هي إجماع في الأمة، شد في ذلك ثلاث طوائف: الرافضة، الشيعة، والخوارج، والناصبة. أما الخوارج فإنهم غلوا في علي بن أبي طالب ولم يلتفتوا إلى الخلفاء الثلاثة. أما الروافض فإنهم غلوا خوارج لا الروافض أما الروافض الشيعة فإنهم غلوا كما تعرفون في علي بن أبي طالب ولم يلتفتوا إلى الخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان. والمتأخرون منهم يكفرون الصحابة ويكفرون هؤلاء الثلاثة. وأما المتقدمون الأوائل الذين كانوا في عصر السلف، فأخفهم من كان يفضل علي على الثلاثة، ولكنه لا يتكلم في الثلاثة. ثم بعد هذا من يفضل علي ويتكلم في الثلاثة، يطعن في عثمان، أو يتكلم في الشيخين، يفضل علي على عثمان ويطعن في عثمان، ثم الذي يفضل علي ويطعن في الثلاثة أجمعين ويتهمهم باتهامات باطلة. والأسوأ من هذا من يفضل عليا ويكفر الثلاثة، والروافض من مئات السنين على هذا المعتقد الفاسد في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويذكرون حديثا باطلا: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. هذا حديث عندهم كحديث إنما الأعمال بالنيات عندنا، وهو حديث مكذوب قبح الله رافضيا وضعه. علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. والروافض إذا أرادوا فتنة كما حصل في بغداد قديما كتبوا هذا الحديث على أبواب المساجد، فصارت فتنة بينهم وبين أهل السنة. فهذا دين الروافض وهذا مذهبهم، دينهم قائم على تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبهم وشتمهم ولعنهم. فقبح الله هؤلاء الروافض، وقبح ما هم عليه من المعتقد الباطل الفاسد، ورد كيدهم وشرهم عن المسلمين. أما الطائفة الثانية فهي طائفة الخوارج، والخوارج لا يتعرضون لأبي بكر وعمر، وإنما يتكلمون في عثمان وعلي ويكثرون عثمان وعلي، وهم قد قتلوا علي بن أبي طالب الخوارج. والخوارج مجمعون على هذا، مجمعون على تكفير عثمان وتكفير علي. أما أبو بكر وعمر ما يتعرضون لأبي بكر وعمر، يعني هم في أبي بكر وعمر قولهم في أبي بكر وعمر كقول أهل السنة أنهما إمام هدى ورشد ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الناصبة فالناصبة على النقيض من مذهب الخوارج، من مذهب الرافضة، يفضلون الثلاثة ويقدمونهم ويعرفون فضلهم ويطعنون في علي. إذن سبحان الله كل فعل له ردة فعل الناصبة على النقيض من قول الرافضة. الطعن في علي بن أبي طالب. إذن الناصبة اتفقوا مع الخوارج في الطعن في علي، أليس كذلك؟ والخوارج اتفقوا مع الرافضة في الطعن في عثمان. إذن هناك اتفاقات بينهم، الخوارج والرافضة اتفقوا في عثمان، طعنوا في عثمان. الناصبة والخوارج اتفقوا في الطعن في علي. الروافض انفردت بالطعن في من؟ في الشيخين أبي بكر وعمر. من طعن في عثمان وحده، من طعن في عثمان وحده فقد وافق قول من؟ وافق قول الروافض، وافق قوله والخوارج. من طعن في علي وحده وافق قول الناصبة، وافق قول الناصبة. أما الناصبة هؤلاء فانتهى أمرهم، يعني فرقة كانت موجودة ثم انقرضت. هي الناصبة هذه قوية أيام حكم بني أمية، وكان بني أمية كما تعرفون ينصبون العداء في علي بن أبي طالب، فهذا المذهب قوي خاصة في الشام لما كان الحكم لبني أمية. لما ذهب ملك بني أمية وانقرض وجاء ملك بني العباس هذا المذهب انتهى، بقي ناس لكن قليل إلى أن انقرض وانتهى وتلاشى. يعني لا يوجد الآن أحد في الأمة ينصب العداء لعلي وأهل بيته خاصة. الخوارج كما الخوارج موجودون إلى أن البغضية هؤلاء هم بقايا الخوارج، فالخوارج ينصبون العداء لعلي وعثمان. أما هناك طائفة، يعني أن توجد طائفة تنصب العداء لعلي وأهل بيته فقط، هذا ما فيه. النواصب انقرضوا قديما. طيب الروافض من كذبهم وافترائهم يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب. الروافض يقولون الناصبة على أهل السنة، وأهل السنة ليسوا بناصبة، لأن أهل السنة كما قال المؤلف هنا هذا مذهبهم، يحبون الأربعة ويمولون الأربعة ويفضلونهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب. إذن هل أهل السنة نواصب؟ الجواب لا، أهل السنة ليسوا بنواصب. النواصب هم الذين ينصبون العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأبنائه وأحفاده أهل بيته، وأهل السنة ليسوا كذلك. أهل السنة يوالون علي بن أبي طالب وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. وهذا قول أهل السنة فيما ذكر المؤلف الأربعة: أبو بكر عمر عثمان علي. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا يقول أهل السنة، وسيأتي هذا في الوسطية إن شاء الله. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، من أفضلهم؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء قال أحمد بن حنبل فهو أضل من حمار أهله، ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية. هو أضل من حمار أهله الذي يطعن في خلافة أبي بكر، أو يطعن في خلافة عمر، أو خلافة عثمان، أو يطعن في خلافة علي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله حديث صحيح، لكن دون قوله ثم علي، دون قوله ثم علي. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. إذن هذا حديث صحيح يبين لك أن الصحابة كانوا مجمعين أصلا على هذه المسألة في حياة النبي. هذه مسألة أجمع الصحابة عليها في حياة النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام حي موجود، كانوا يقولون أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا إجماع من السلف في حياة رسول الله والنبي لا ينكره، فكيف بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ وأجمع المسلمون من المهاجرين والأنصار على فضل أبي بكر على تقديمه وعلى بيعته وعلى خلافته، فمن طعن في خلافته رضي الله تعالى عنه فقد خالف سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم بالله، من طعن في خلافة الصديق الذي أجمعت عليه الأمة أو في فضله كهؤلاء الروافض فقد خالف سبيل المؤمنين وعصى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. فماثر صحيح. هذا في فضل الأربعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عموما، فسوف يبحث المؤلف إن شاء الله في فضلهم على وجه الخصوص كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين إلى آخره. هنا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق، وسمي بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتلكأ في تصديقه وفي قبول دعوته، وهو المقصود في قول الله عز وجل الذي جاء بالصدق وصدق به، هكذا فسرها جماعة من أهل التفسير. الذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق به أبو بكر. والآية عامة ولكن هذا مثال. وأول الناس دخولا في هذه الآية هو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق سمي بذلك لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. وعمر أيضا جاء في حديث وإن كان لا يثبت أنه سمي بالفاروق لأنه كان الفارق بين الإصرار بالدعوة والجهر بها، فإن الصحابة كانوا مستضعفين في مكة، فلما أسلم عمر قوي جانبهم و لم يشترئ عليه المشركون كما كانوا يشترئون عليهم من قبل. بل يقول عبد الله بن مسعود إننا ما صلينا عند الكعبة إلا لما أسلم عمر، يعني سبحان الله عز الله به الدين. ثم عثمان ذو النورين سمي بذو النورين لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، برقية وأم كلثوم. النبي عليه الصلاة والسلام له أربع بنات، زينب وهذه زوجها أبو العاص بن الربيع صحابي له قصة، وفاطمة زوجها علي رضي الله تعالى عنهم. أما رقية وأم كلثوم تزوج بهما عثمان رضي الله تعالى عنه، ورقية كانت قد هاجرت مع عثمان الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم توفيت في المدينة إبان غزوة بدر، وعثمان رضي الله عنه تخلف عن بدر، عثمان ما شهد بدرا، تخلف لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره أن يبقى مع أهله، كانت مريضة على فراش المرض فراش الموت، فبقي عندها عثمان يمرضها، لذلك تخلف عن المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهما من الغنيمة لأنه تخلف بعذر وأعطاه سهما كأنه شهد بدرا وتوفيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من بدر ودخل المدينة منتصرا وشاكرا لله عز وجل، أثناء هذا النصر إذا به يخبر بأن ابنته رقية توفيت في تلك الأيام، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأختها أم كلثوم، ولذلك سمي رضي الله عنه بذو النورين. وما جمع الله لأحد كانت هذه منقبة وفضيلة وخصيصة لعثمان وليست لأحد من بني آدم، أنه جمع بين ابنتي نبي، ما تزوج أحد ببنتي نبي إلا عثمان، جمع بين بنتي نبي رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، عثمان النبي عليه الصلاة والسلام وثق فيه وزوجه لابنتيه، والخوارج الأخباث والروافض الأنجاس يكفرونه ويلعنونه، واللعنة ترجع على من؟ ترجع عليهم، على الخوارج والروافض. النبي أمنه سبحان الله، بشره بالجنة. النبي بشر عمر أبا بكر بالجنة، وبشر عمر، القصة معروفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البستان، وبشر عثمان قال أبشر بالجنة على بلوى تصيبك، أبشر بالجنة على بلوى تصيبك رضي الله تعالى عنه. ثم علي المرتضى، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ورابعهم رابع الخلفاء الراشدين، وترتيبهم كما ذكرنا، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلا ينكره. يقول المحقق: هنا ورد الأثر دون قوله ثم علي، يعني ما في علي، أبو بكر عمر عثمان. أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وأخرجه كذلك بلفظ مقارب، وأورده الهيثمي في المجمع، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وإلى أبي يعلى، وقال بنحو الطبراني في الكبير، ورجاله وثقوا وفيهم خلاف. وأخرجه كذلك أبو داود بلفظ مقارب للفظ المصنف بإسناد صحيح دون ذكر عدم الإنكار، يعني ما فيه فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلا ينكره، هذا مو موجود فيه عند أبي داود. قال: وورد من حديث ابن عمر كذلك أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فنخير أبا بكر، يعني فنختار، ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. أخرجه البخاري. إذن هذا الترتيب في الفضيلة كان موجودا ومعروفا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. في زمن النبي كان الصحابة يعرفون هذا الشيء، بأن أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، حتى أن محمد بن حنفية سأل أباه، وهذا في البخاري، سأل أباه علي بن أبي طالب، قال: يا أبتي، من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال له أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال محمد بن حنفية: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت له: ثم أنت يا أبي؟ قال: يا بني، ما أبوك إلا رجل من المسلمين. انظر التواضع، أبوك رجل من المسلمين، الله أكبر، لم يقل أنا وأنا، الله المستعان، ما أبوك إلا رجل من المسلمين. علي رضي الله عنه عند أهل السنة والجماعة أفضل الناس بعد الثلاثة، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة أبو بكر عمر وعثمان. أما الروافض فتعرف المذهبهم في علي نعوذ بالله، والخوارج كذلك يعني هم على النقيض. فتنة الرافضة والخوارج في علي بن أبي طالب كما فتنة اليهود والنصارى في عيسى بن مريم، سبحان الله، بين إفراط وتفريط. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اليهود تعرفون ماذا قالوا فيه؟ اليهود يعتبرون عيسى ما هو نبي ولا رسول، ولا يعتبرونه والعياذ بالله ابن بغي، حتى انهم حاولوا قتله لكن الله عز وجل رفعه اليه، وهم الى ان يعتقدون انهم قتلوه، والله عز وجل قالوا ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم. والنصارى تعتقد ان اليهود قتلت عيسى وصلبت عيسى، هذا ليس بصحيح، وانما الله عز وجل رفع عيسى. اذن اليهود ارادوا قتل عيسى واتهموه حتى في نسبه، انظر. والنصارى جعلوه ابن الله اعوذ بالله. فتامل في يعني موقف هاتين الطائفتين اليهود والنصارى في عيسى. كذلك علي بن ابي طالب الخوارج كفروه وقتلوه، الخوارج كفرت علي بن ابي طالب وقتلته، واحد من الخوارج هو الذي قتل علي بن ابي طالب كما تعرفون. الروافض جعلوه الروافض اللهوه، ما جعلوه ابن الله، انما اعطوه اوصاف الالوهيه، نسال الله السلامه والعافيه. على كل حال الروافض هؤلاء ما زالوا يغلون في علي، جعلوه أفضل من عثمان، ثم جعلوه أفضل من الشيخين، ثم جعلوه أفضل والعياذ بالله حتى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أعطوه أوصاف الألوهية، والله المستعان. قال رحمه الله: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وهذا صحيح. إذن علي رضي الله عنه يروي هذا الحديث ويروي هذا الفضل، لكن الله عز وجل طمس على قلوب الروافض وأمثالهم، نسأل الله العافية. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، على أفضل من أبي بكر. هذا للحديث في إسناد ضعف، لكن معناه صحيح. أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل أصحاب النبي من هو؟ أبو بكر. هذا الحديث معناه صحيح وإن كان في أسانيده كلام. قال: وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفضله وسابقته يعني إلى الإسلام، وتقديم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم. النبي لما مرض مرض الموت ماذا قال؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني فليتقدم أبو بكر يصلي بالناس. إذن النبي اختاره للإمامة في الدين، فكيف لا يختاره إماما في الدنيا؟ سبحان الله. والنبي غضب لما أراد بعض أزواجه، عائشة رضي الله عنها كانت تقول: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني شديد الحزن رقيق القلب ما يتحمل إذا قرأ القرآن، فمر عمر. وعائشة رضي الله عنها تقول كانت تعلم وتقول إنه لو قام رجل مقام النبي عليه الصلاة والسلام فإن الناس سوف يتشائمون منه، فما أحبت هذا المقام لأبيها أبي بكر، فأرادت أن تصرف هذا عن أبيها، قالت: مر غيره، أبو بكر رجل أسيف رقيق القلب حزين يبكي في الصلاة. وهي رضي الله عنها أرادت شيئا آخر، والنبي فطن له. وحفصة كذلك كانت جالسة، وعائشة طلبت منها أنها تساعد تساند في أن تصرف هذا عن أبي بكر، فالنبي قال إن كنا صاحبات يوسف، أي هذا مكر منكم. سبحان الله، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وغضب عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يصرفوا هذا عن أبي بكر، بل إن أبا بكر مرة ما صلى بالناس، الذي صلى عمر. فلما سمع النبي تكبير عمر أو قراءة عمر غضب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أبدا ما يمكن أحد يتقدم على أبي بكر. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه ويفضله على جميع الصحابة، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء رجل عاقل من الروافض وذكر ذلك ابن القيم في النونية، وقال: يا قوم، مصيبتكم في صاحب هذا القبر. شوف الروافض، هذا رجل، هذا رافضي عاقل على رفضه وكفره، قال: مصيبتكم في صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: هو الذي أثنى على ابن أبي قحافة، وهو الذي قدمه للصلاة، وهو الذي غضب لما أراد أن يقدم غيره، وهو الذي أخذ يعدد فضائل أبي بكر التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا المصيبة مو في علي ولا في غيره ولا في الصحابة. اعترف بأن الذي قدم أبا بكر واختاره من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله العافية. ومع ذلك ينكرون ذلك ويكفرون به ويجحدونه. قال: وإجماع وتقديم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر. إذن أبو بكر خلافته جاءت في النص وجاءت بالإجماع، خلافة أبي بكر بالنص والإجماع، النص من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أدلة كثيرة وعديدة، وكذلك أيضا إجماع الصحابة، بايعوه ولم يتخلف منهم أحد، حتى علي رضي الله عنه جاء وبايع الصديق وأعلن بيعته في المسجد. علي بن أبي طالب بايع الصديق وأعلن بيعته في المسجد. طبعا الروافض ماذا يقولون؟ إنه علي بايع تقية. يا سبحان الله، لما ابتلاهم الله بالنفاق أخذوا يرمون الأئمة به ويرمون الصحابة به، قالوا: تقية، هو علي منافق مثلكم؟ يظهر خلاف ما يبطل؟ علي شجاع وصريح وصادق، ليس عنده تقية، ليس عنده نفاق مثلكم، يظهر شيئا ويبطل خلافه؟ أبدا، ليست هذه في أحد من أصحاب رسول الله، وإنما هذه عند أهل النفاق كالروافض وأمثالهم، يسمونها تقية وهي النفاق، النفاق بعينه، نسأل الله السلامة والعافية. والمشكل أنهم يتهمون علي بن أبي طالب بهذه التقية التي هي النفاق الخالص، منذ أن تولى أبو بكر إلى أن توله، قالوا: بايع أبا بكر تقية، وبايع عمر تقية، وبايع عثمان تقية. يا سبحان الله، يعني بقي علي رضي الله عنه 30 سنة تقريبا، بقي رضي الله تعالى عنه نحو 25 سنة ومنافق يبايع تقية ويظهر خلاف ويبطن؟ لا إله إلا الله، يعني أرادوا أن يمدحوا علي فذموه أشد الذم. وهذا لأن الروافض لا عقل ولا نقل. الروافض كما قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، يقول شيخ الإسلام: شخص يقرأ القرآن والآية تقول: فخر عليهم السقف من فوقهم، فسمع أحد الأذكياء شخصا يقرأ: فخر عليهم السقف من تحتهم، قال له: قاتلك الله، لا قرآن ولا عقل، ما تحفظ القرآن ولا عندك عقل حتى، لأن السقف لا يخرج من فوق، من تحت يخرج من فوق. الروافض هكذا، لا قرآن ولا عقل، لا عندهم علم نافع ينتفعون به، ولا حتى عندهم عقول، ما زلنا نسمع في سخف عقول الروافض حتى رأيناه عيانا في الانترنت. والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي إذن بالبحث في مسألة الصديق أخي الهادي رضي الله تعالى عنه، نتابع إن شاء الله غدا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: شخص كان عليه زكاة مال لكنه كان غافلا عنه في وقتها، والآن بعد 3 سنوات وبعد نفاد المال وليس عنده إلا ما يكفيه، فهل يعتبر الآن الزكاة عليه دين علما أنه حاليا لا يستطيع إخراجها؟ على كل حال هي يعني هي دين في ذمته، هذه الزكاة هي دين في ذمته، يجب عليه أن يخرجه، هي دين في ذمته، يجب عليه أن يخرج وأن يبرئ الذمة من هذا الحق متى ما تيسر له واستطاع أن يخرج هذا الحق يخرجه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا حق في ذمته، هذا حق باق فيه في ذمته، حق لله سبحانه وتعالى، كالدين الذي يكون للآدم متى ما تيسر أخرج هذا الحق. سابع إن شاء الله غدا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.